إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس مذاكرة مصطلح الحديث من كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وكما عودتكم نراجع المجلس الماضي على طريقة السؤال والجواب، وهو يعد اختصارا للمقدمة وما أكثر مختصراتها، لكني لا أعلم مختصرا على طريقة السؤال والجواب، فلعل الله عز وجل أن يجعلها سنة حسنة عند تمام هذه المجالس، فنكتسب فائدتين: إحداهما بصوغ هذه المقدمة اختصارا على طريقة السؤال والجواب، والأخرى التنكيت والإفادة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسلك فيما نستقبل إن شاء الله هذا المسلك. أنا أسأل وأنتم تجيبون، ثم أرجع فأجيب إجابة وفق نص أبي عمرو بن الصلاح، وهذه عشرة من الأسئلة لتثبيت الدرس الماضي. السؤال 28: أجب سريعا ثم أجب أجيب أنا ثانيا وفق أجوبة ابن الصلاح. السؤال 28: هل استوعب البخاري ومسلم الصحيح كله في صحيحيهما، وهل التزم ذلك؟ نعم، لم يستوعبا ولا التزما، لم يستوعبا ولا التزما. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك. السؤال 29: أذكر شاهدين عن البخاري ومسلم يدلان على عدم استيعاب الصحيح في كتابيهما من نصين منقولين عنهما، أذكرهما ولو بالمعنى، وأنا سأذكر بعدك اللفظ أو النص. نعم، ارفع صوتك شوي. طيب، وتركت من الصحاح لحال الطول، والإمام مسلم يقول: ليس كل شيء وضعتها هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. الجواب: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، لحال الطول. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. السؤال 30: اشرح عبارتي الإمامين وتركت من الصحاح لحال الطول ووضعت هاهنا ما أجمعوا عليه. اشرح النصين المنقولين عن الإمامين البخاري ومسلم ولو بالمعنى، ولو بالمعنى. قال البخاري رحمه الله: تركت من الصحاح لحال الطول. نعم نور، لحال الطول، تركت من الصحاح لحال الطول، تركت من الصحاح لحال الطول حتى لا يطول، حتى لا يطول. جزاك الله خير. طيب، ما أجمع عليه، وضعتها هنا قول مسلم، وضعتها هنا ما أجمع عليه مصطفى. الشروط عنده، الشروط المجمع عليها والمتفق عليها عنده. الجواب: قول البخاري تركت من الصحاح لحال الطول، أي لئلا يطول الكتاب. قول مسلم المجمع عليه أي يضع في كتابه، هذا نص ابن الصلاح مختصرا، يضع في كتابه الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه. السؤال 31: وإذا كان رحمهم الله تعالى لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما، نعم، فما نسبة ما فاتهما من الصحيح أن يخرجاه؟ أعطيت مصطفى كتابا. إذا كان رحمهم الله البخاري ومسلما لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، فما نسبة ما فاتهما من الصحيح أن يخرجاه؟ ما نسبة ما فاتهما من الصحيح أن يخرجاه؟ الأكثر، الأقل، المساوي؟ نعم، ارفع صوتك. ها؟ يعني ترى رأي ابن الأخرم، ترى رأي ابن الأخرم. والجواب: قال أبو عبد الله محمد بن يعقوب النيسابوري الشهير بابن الأخرم: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. السؤال 32: هل يسلم لابن الأخرم في ذلك؟ مع ذكر الأدلة، هل يسلم لابن الأخرم في ذلك مع ذكر الأدلة؟ أي أن ما فاتهما هو الأقل مع ذكر الأدلة والشواهد. طبعا الأدلة أنواعها فيما يتعلق بالمستدرك، فيما يتعلق بقول البخاري، فيما يتعلق بالعدد الموجود في الصحيحين. نعم، هل يسلم مع ذكر الأدلة هذه الثلاثة التي ذكرتها ولو بالمعنى؟ نعم يا أبا داود. ها؟ لا يسلم، سلمك الله والحاضرين أجمعين. طيب، من الأدلة على أنه لا يسلم بهذا، من الأدلة على أنه لا يسلم. نعم، 100,000، 100,000 مع ما سيأتي ذكره من العدد. دليل ثاني، شاهد ثاني. نعم، المستدرك، المستدرك كم فيه؟ فيه عدد ليس بالقليل. ها، الثالث، الدليل الثالث: واقع عدد أحاديث الصحيحين، واقع عدد أحاديث الصحيحين، أذكر لي بغير المكرر كم فيهما، بغير المكرر كم فيهما؟ 4,000 و4,000 بغير المكرر. الجواب: لا يسلم له رحمه الله تعالى في ذلك. قال ابن الصلاح: ليس ذلك بالقليل، ثم ذكر ثلاثة من الأدلة تدل على أن ما فات الشيخين كثير وليس بالقليل، والأدلة يمكن تلخيصها كالتالي: أولا المستدرك، أنا أختصر وأجتزئ، المستدرك على الصحيحين للحاكم يشتمل على ما فاتهما شيء كثير يصفو له منه صحيح كثير، يصفو له منه صحيح كثير. ليش قال يصفو له منه صحيح كثير؟ لأن الذهبي حدد لنا أنواع ما خرج في المستدرك، فقال النصف أو الشطر صفته كذا، الربع صفته كذا، الربع الأخير صفته كذا. ها نعم يا شيخ، ماشي. هذا الأخير ماشي، قدمت الربع الثاني قبل الأخير، ماشي، يتولى الإجابة غيره. صحيح ليس على شرطهما، صحيح ليس على شرطهما. طيب الجواب المستدرك انتهينا منه. ثانيا قال البخاري رحمه الله تعالى: أحفظ 100,000 حديث صحيح. كم يوجد من الصحيح من العدد؟ لا يبلغ هذا الحد ولا هذا العد. وهذا هو الشاهد الثالث: عدد أحاديث البخاري بالمكرر 775,000 حديث. 7,275 بغير المكرر، ها 4,000 تقدمت الإجابة. في صحيح مسلم كما ذكر ذلك أحمد بن سلمة، يوجد في صحيح مسلم بالمكرر، ها يوجد في صحيح مسلم بالمكرر 11,000 أو 12,000 حديث، وبغير المكرر 4,000. احسب لي الآن الحسابين على المكرر، لا تحسب بغير المكرر. 11,000 و7,275، ها 18,275 حديث. أين هذه من محفوظ الإمام البخاري حيث قال أحفظ 100,000 حديث؟ أين هذا من محفوظ البخاري حين قال أحفظ 100,000 حديث صحيح؟ هذا النص هل يمكن، هذا الآن خارج الدائرة، هل يمكن أن تستنبط منه شيئا عوتب به من يجرد الصحيح من غيره فيقال منذ متى بدأ أهل الحديث يجردون فيقولون صحيح أبي داود، صحيح سنن الترمذي، صحيح كما أكل بعض الناس وشربوا من تصدى، بل أقول سخرهم الله لتجريد الصحيح من الضعيف، كالعلامة الإمام المجدد الألباني رحمه الله تعالى، أكلوا رأسه. منذ متى بدأ المحدثون يجردون صحيح الترمذي، صحيح أبي داود؟ يا أخي هذا البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، 200,000 حديث غير صحيح. هذا ما يدل على غربلة؟ سبحان الله العظيم، ما يدل على تجريد؟ وأن هذا ليس أمرا مخترعا ولا مبتدعا، بل هذه الغربلة وهذا التجريد مما تميز به أهل الحديث، لا سيما القدماء منهم كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهم في الحقيقة أهل الحديث وهم الفقهاء. السؤال 33: من أين يتلقى طالب الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين مع التمثيل؟ من أين يتلقى طالب الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين مع التمثيل؟ يتلقاها من 4 أنواع ذكرها المصنف ونثرها في كلامه ضمن الفائدة الرابعة. فما هي هذه الأنواع التي ذكرها؟ نعم بس ارفع لي صوتك. المصنفات، مصنفات السنة المعتمدة المشهورة، واحد، لكن كمل كمل كمل مما نص عليه هؤلاء الأئمة على صحة هؤلاء الأئمة. النوع الثاني، ها، المؤلفات في الصحاح، يكفيك اثنتين. ها، ثالثا ورابعا المستخرجات، ورابعا ورابعا ورابعا ورابعا. نعم يا شيخ، ماشي، هذا جواب عام، أقول جواب عام، ما نخليك، هم القوم لا يشقى جليسهم. لكن الجواب الرابع، الجواب الرابع، الجواب الرابع، ها، الجواب الرابع، المختصرات، ومنها الجمع بين الصحيحين. المختصرات ومنها الجمع بين الصحيحين. الجواب، وفق ما ذكر ابن الصلاح مختصرا، يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث منصوصا على صحته فيها، أو في كتاب من اشترط منهم الصحيح فيما جمع، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة. هذه عبارات ابن الصلاح رحمه الله. وكتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي، وكتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. ليش ما قال كتب الجمع بين الصحيحين؟ قال كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي. ها، قال كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي، ما قال كتب الجمع. ما فيه؟ نعم نعم، فيه زيادات دون بقية الكتب، كالجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، فإنه التزم بنصهما. الأمثلة، أولا، مصنفات معتمدة قد ينص على الصحيح بها، ككتابي سنن أبي داود وجامع الترمذي. ثانيا، مصنفات اشترط مؤلفوها فيها الصحة، كصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ثالثا، مصنفات مستخرجة على الصحيحين أو على أحدهما، كمستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري، ومستخرج البرقاني، ومستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ومستخرج أبي بكر البرقاني، ها، مستخرج أبي بكر البرقاني عليهما، مستخرج أبي بكر البرقاني عليهما. أعطيت كتاب. طيب، الرابع والثلاثون، ما النقد الموجه لكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي؟ ما النقد الموجه لكتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي؟ ها، الإخوة الذين ما أخذوا كتاب، بقيت نسخة من كتاب التكفير للشيخ صالح الفوزان، وهذه مصيبة المصائب في هذا الزمان، مصيبة المصائب في هذا الزمان، على طرفي نقيض، إما تكفير كتكفير الخوارج بالجملة، وإما إلجام الألسن وكبحها، والخوف والفزع والهلع والجزع من أن يكفر الإنسان، كفر من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ها يا شيخ، هو يجمع بين الصحيحين، من أين جاء بالزيادات؟ ولذلك قال إيش؟ قلت أنا ذكرت لكم هذا، قلت لكم قال الناظم: وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. قال طيب الخامس والثلاثون ما ذكرت هذا؟ الجواب أنه زاد رحمه الله تعالى زيادات على أحاديث الصحيحين من دون تمييز، والمفترض في كتب الجمع بينهما بين الصحيحين مراعاة ألفاظهما كما وقع لعبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه الجمع، فقد التزم بألفاظهما وسيأتي مزيد بيان في الفائدة الخامسة إن شاء الله. السؤال الخامس والثلاثون: بماذا استدرك ابن الصلاح على الحاكم رحمهم الله تعالى في كتابه المستدرك؟ ابن الصلاح نص، وهذا النص من النصوص، يعني كلما مررنا بنصوص هناك نصوص جامعة مختصرة تبعد عن طريان الانتقاد جديرة بأن تحفظ، لأن النثر قد يصعب حفظه، لكن الألفاظ الجامعة المانعة الدافعة الأبعد والأنفى ما يكون عن الاعتراض عليها جديرة بأن تحفظ. بما استدرك ابن الصلاح على الحاكم في كتاب المستدرك؟ خلاص أنا أتولى الآن حتى نسرع. قال ابن الصلاح: واسع، استدرك بأن الحاكم واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. إيش معنى العبارة؟ أي أنه يكثر على شرطهما على شرط أحدهما، وقد يكون الحديث غير ثابت في نفسه، فكيف يستدرك به على البخاري ومسلم؟ السؤال السادس والثلاثون وهو قبل الأخير: أذكر رأي أبي عمرو بن الصلاح في من فرد الحاكم بتصحيحه في المستدرك. أذكر رأي أبي عمرو بن الصلاح في من فرد الحاكم بتصحيحه في المستدرك. رأيه والجواب: رأيه رحمه الله تعالى أن ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، إلى أن قال: إلا أن تظهر فيه علة فيعل، يعني مفهوم كلامه فيعل. هل نسلم ونستسلم لرأي ابن الصلاح في أن ما حكم الحاكم بصحته ولم نجد فيه لغيره من الأئمة حكما إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، هل نسلم بهذا؟ الجواب: لا نسلم. الجواب أننا لا نسلم، بل كما قال أحد مختصري مقدمة ابن الصلاح وهو البدر بدر الدين ابن جماعة، قال: بل يتتبع هذا الحديث الذي انفرد بتصحيحه الحاكم ويحكم عليه بما يليق من صحة أو حسن أو ضعف. هذا هو الصواب، لمن تمكن وقويت ملكته ورسخ في علم الحديث. السؤال الأخير السابع والثلاثون: قارن بين صحيح ابن حبان والمستدرك، بين صحيح ابن حبان والمستدرك من حيث ما اشترك فيه ومن حيث ما انفرد كل كتاب وكل مؤلف به عن الآخر. الجواب أن ابن حبان بالنسبة للمؤلف، أن ابن حبان رحمه الله تعالى أمكن في الحديث من الحاكم، يشترك الإمامان رحمهم الله تعالى في إيش؟ في التسامح والتساهل، في التسامح والتساهل. ولذلك قال ابن الصلاح: يقرب ابن حبان يقرب من الحاكم. أيهما أمثل وأصح؟ أصحيح ابن حبان أم مستدرك الحاكم؟ صحيح ابن حبان أمثل من مستدرك الحاكم. وإلى الفائدة الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الفائدة الخامسة، الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الخامسة، يعني الفائدة الخامسة، الكتب المخرجة يعني المستخرجة. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الاستخراج معناه أن يأتي مصنف مؤلف من المؤلفين إلى كتاب مشهور كصحيح البخاري فيخرج فيه أحاديث البخاري من طريق شيوخ له وليس من طريق البخاري، طلبا للعلو. قال: الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما. تقدم التعليق على هذا التردي، وأن الأصل في التردي هو التردي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو تأديب القرآن لهذه الأمة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن بعض العلماء يرى أن التردي يتعدى لغير الصحابة، للصحابة ولغيرهم. لم يلتزم مصنفوها فيها هذه المستخرجات كالمستخرجات على البخاري وعلى مسلم وعليهما معا، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما يعني البخاري ومسلما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، يعني بالأحاديث الأحاديث المخرجة في الصحيحين. لم يلتزم المستخرجون لم يلتزموا ألفاظ الصحيح، ولكنهم يدورون في الغالب حول معنى واحد، مخرج لأصله في الصحيحين، وإلا ما كان للاستخراج معنى. لو كانوا يستقلون بمتون ليست مخرجة لكان مصنفا مستقلا لا يسمى مستخرجا، ولا يقال خرجوا ولا ما خرجوه. قال رحمه الله: لكونهم لم يلتزموا ألفاظ الصحيحين. لما؟ قال: لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم. البخاري ومسلم لهما في تلكم الأحاديث وفي متونها وألفاظها لهم شيوخ، والمخرجون كالبرقاني والإسماعيلي وأبي عوانة لهم أيضا شيوخ. هؤلاء الشيوخ عندما خرجوا هذه الأحاديث التي تدور في فلك ومعنى واحد خرجوها، وشيوخهم رووها لهم بألفاظ معينة، وكذلك المخرجون رووها بألفاظ شيوخهم ومن هنا اختلفت الألفاظ. قال: لكونهم، هذا تعليل لاختلاف الألفاظ بين المستخرجات وبين الكتب المخرجة عليها كالصحيحين. قال: لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم. طيب، عندما خرج هؤلاء المخرجون أو المستخرجون لماذا لم يقتصروا على الصحيحين؟ قال بل خرجوا، قال: طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. هم ما نظروا إلى اللفظ المخرج في صحيح البخاري، يعني عندما جاء أبو بكر الإسماعيلي وخرج أحاديث في النية ما نظر فقط إلى لفظ البخاري، يراعيه أو لا يراعيه وقد يضيف عليه ويزيد، ولكنه راعى قضية العلو، والعلو قلة الوسائط، العلو قلة الوسائط قسمان: علو مطلق أن تقل الوسائط، أن تقل الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثلاثيات البخاري، يعني ما بين الإمام البخاري رحمه الله وقد توفي سنة 56 و200 وبين رسول الله في هذه الثلاثيات إلا ثلاثة رجال، ثلاثة رواة بين الإمام البخاري وبين رسول الله، هذا علو. وطلب العلو سنة، وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد لما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال فحصل فيها. ها. طيب، طلبا لعلو الإسناد، طلبا لعلو الإسناد، ولم يلتزموا بالنص والفص، ولهذا وقع، قال فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. فعندما تأتي لمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم تقول أبو عوانة خرج هذا، فتستجيز لنفسك أن تقول أخرجه مسلم، احذر من أن تقول تتجاسر فتقول أخرجه مسلم، باعتبار أن مستخرج أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم. ليه؟ لما؟ لأنه يقع التفاوت، حيث إنهم لم يراعوا قضية النص المسوق في المتن، ولكنهم أرادوا العلو وهو سنة. نعم. قال رحمه الله: وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت أو وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: انتقل بنا من المستخرجات إلى الكتب المؤلفة تصانيف مستقلة، كتب مؤلفة في السنة وهي تصانيف مستقلة. يقول رحمه الله تعالى: وهكذا ما أخرجه المؤلفون، ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة، ليست مستخرجات لكنها تصانيف مستقلة، وإن أطلق بعض العلماء على بعضها كشرح السنة للبغوي أطلقوا على الكتاب أنه كتاب مخرج على الصحيحين. قال: وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير، يعني كتاب السنن الكبير، ويقال السنن الكبرى. السنن الكبير للبيهقي هذا كتاب من أفحل وأحفل كتب السنة التي لم يخدم البيهقي فيها مذهب الشافعي فحسب، بل خدم فيها السنة قبل ذلك النبوية المطهرة، وخرج فيها من الأحاديث الصحاح ما لا يوجد في غيره. قال: ككتاب السنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي، لأبي محمد البغوي، وكتاب شرح السنة لأبي محمد البغوي رحمه الله تعالى يكثر فيه بعد إخراج أحاديثه بسنده، يقول: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولذلك حكم من حكم بأنه كالمستخرج على الصحيحين، باعتبار أنه يلتقي في أحاديث من الكتاب في شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه أو في من فوقه، لكن جل أحاديث الكتاب يخرجها ثم يقول أخرجه البخاري ومسلم. فالأول، القسم الأول، الشطر الأول قد يطلق عليه استخراج، الشطر الثاني كالمستقل بذاته، الشطر الثاني كالمستقل بذاته. شرح السنة للإمام البغوي هنا فائدة زائدة، شرح السنة للإمام البغوي من أوائل ما ألف في شرح الأحاديث النبوية، فمن طلب شرحا سلفيا للأحاديث النبوية فعليه بشرح السنة للبغوي، يعض عليه بالنواجذ، لأنه يمثل شرحا متقدما، شرحا غير متكلف، شرحا في الغالب يحرص فيه الإمام البغوي رحمه الله على أن يشرح الحديث بالحديث والأثر، أن يشرح الحديث بالحديث والأثر. وقلما تقع عيناك على معنى يبعد به البغوي عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فكن على ذكر من هذا. قال رحمه الله: وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم. فالبيهقي بعدما يسند الحديث يقول رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري أو رواه مسلم. وكذا البغوي في شرح السنة بعدما يسوق الحديث بسنده ثم يبين بعد ذلك غريبه وشرحه ومعناه باختصار وبإفادة وإجادة يقول رواه البخاري أو رواه مسلم. قال يقول فيه، يقولون فيه أخرجه البخاري أو مسلم فلا يستفاد، وفي بعض النسخ فلا نستفيد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرجا وبين يدي في نسخة عبد الصمد شرف الدين أخرج أصل ذلك الحديث، أخرج أصل ذلك الحديث. إيش معنى أصل؟ دائما نسمع أصل الحديث مخرج في الصحيحين، أصل الحديث مخرج في صحيح البخاري، أصل الحديث مخرج في صحيح مسلم، أي أن المعنى مثبت مشترك بين ما في الصحيحين وبين ما في غيرهما، سواء في ذلك عبر عن ذلك بألفاظ متطابقة وهي التي يعبر عنها بمثله، أو ولو بالمعنى على ألا يخرج الحديث الذي يقال فيه أصله مخرج في الصحيح عن المعنى، وإلا فإن خرج عن المعنى نخرج فنقول حديث آخر لا صلة له بهذا الحديث المخرج في الصحيحين حتى يقال أصله. هذه الكلمة الأصل فيها هذا المعنى الذي سلكه أهل الحديث، لكن قد يعتري هذا اللفظ وهذا المصطلح ضروب من التدليس، ومن أخطرها أن يأتي مؤلف إلى زيادات على أصل حديث مخرج، أعيد العبارة بما هو أصوب وأصح، أن يأتي مؤلف من المؤلفين إلى حديث أصله مخرج في الصحيحين بزيادات ليست فيهما، لا تصح، لا تقوم بذاتها، فيدلس ويلبس ويقول أصل الحديث مخرج في الصحيحين. تعال يا أخي تعال، إيش تقصد بأصل الحديث؟ هذه ما تنطلي على أهل الحديث. إيش تقصد أصل الحديث؟ يقصد اللفظ المشترك، لكنك أتيت بزيادات لا تصح في نفسها، فكيف تسوقها سوقا يوهم أنها برمتها في الصحيح؟ فسوقة الناس وعامتهم وجلهم لا يدركون ما معنى لزيادة غير ثابتة أصلها في صحيح البخاري، يظنون أن الأصل مع ما زيد عليه في صحيح البخاري. لذلك كان لابد من التفصيل، يقال النص أو الأصل بلفظ كذا في صحيح البخاري، الزيادة ليست في صحيح البخاري، الزيادة ليست في صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أو أخرجا أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا، فاجتنب أن تضفي. فالأصل القاسم المشترك هو معنى واحد مشترك، الزيادة على هذا الأصل لم تخرج في الصحيحين، هذان الضابطان لمعنى الأصل ولما زيد عليه. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. يقول رحمه الله تعالى: الثمرة من معرفة أصل الحديث مخرج في الصحيحين الزيادة ليست مخرجة فيهما. إذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها، يعني الضمير يرجع إليه، إلى كتب المستخرجات، إلى الكتب التي يخرج المؤلفون فيها أحاديث، فهي كتب مستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة للبغوي. يقول: ليس لك أن تنقل حديثا من السنن الكبرى وتقول: وإن قال البيهقي رواه البخاري في كتاب البخاري أو كتاب مسلم. لما؟ لأن هذا الحديث الذي أصله في صحيح البخاري وأشار إليه البيهقي أنه في صحيح البخاري مخرج من طريق شيوخ البيهقي رحمه الله أو شيوخ البغوي، والشيوخ يتفاوتون في الحفظ، فلرب شيخ في صحيح البخاري له نص معين روى به الحديث، وشيخ من شيوخ أو شيوخ شيوخ البيهقي روى ذلك الحديث الذي أصله في صحيح البخاري بلفظ مغاير، فليس لك أن تأتي لحديث أشار البيهقي إلى كونه مخرجا في صحيح البخاري فتقول أخرجه البخاري وتسكت، حالة كونك أخرجت الحديث من سنن البيهقي أو من صحيح البخاري. صمت، أقول صمت يحمد ولا يحمد. نعم، ها يا مصطفى. وإن كان البيهقي قال رواه البخاري، لكننا ما رجعنا إلى صحيح البخاري، إذن إيش الأمر المثالي؟ قال: أن تقابل لفظه لفظ البيهقي أو البغوي أو الإسماعيلي أو البرقاني أو أبي عوانة، أن تقابل لفظه باللفظ الموجود في صحيح البخاري. إيش معنى المقابلة؟ المقابلة معناها المعارضة، المقابلة معناها أن ترجع إلى الكتاب الذي كتبته فتقابله بكتاب الشيخ، نفيا للتصحيف والتحريف والخطأ والنسيان والأسقاط. وهذه المعارضة أو المقابلة كانت من الأهمية بمكان، شدد فيها السلف، لأنه هذا معروف، انسخ صفحة واحدة، ما هو كتاب، انسخ صفحة واحدة ولا ترجع إليها إلا اليوم التالي، قابل، تجد سبحان الله حروفا وكلمات قد أسقطتها أو حرفتها أو صحفتها. لذلك كانت المقابلة من الأهمية بمكان، وهي سنة عن من سلف. شاهد عروة بن الزبير ابنه هشام في يده كتاب فيه أحاديث قد نسخها، فقال له: يا بني، هل قابلت هذا، يعني على المنسوخ وعلى أصل الشيخ؟ قال: لا. قال: لم تكتب شيئا. وهذا من أقدم النصوص التي يظهر فيها ويبين أهمية المقابلة والمعارضة. ومن اللطائف في هذا قول الأخفش: إذا كتب الكتاب ولم يعارض، يعني يقابل، ثم كتب ولم يعارض خرج أعجميا وإن كان عربيا، من كثرة التصحيف والتحريف الموصلان إلى ما يمكن أن يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يمكن أن يقول هذا، فانتقل وتحول من كونه كلاما عربيا من أفصح من نطق بالضاد إلى كلام أعجمي. يقول: إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. وهذا يقع من البيهقي، يعني يسند الحديث يذكره بسنده ثم يقول أخرجه البخاري بهذا اللفظ. لك إن لم تقف على صحيح البخاري مثلا أن تقول أخرجه البخاري وتسكت، ولك وهو الأحسن أن تقول أخرجه البخاري ونص على هذا البيهقي فقال في السنن الكبرى في هذا الموضع أخرجه البخاري بهذا اللفظ. طيب، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. الكتب المختصرة، من الكتب المختصرة كتب الجمع بين الصحيحين. الكتب المختصرة مختصرة بحذف أسانيدها، مثل مختصر المنذري لصحيح مسلم مثلا، ومختصر الزبيدي لصحيح البخاري. ويدخل في المختصرات كتب الجمع بين الصحيحين. يقول: فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، غير أن الجمع بين نقلوا فيها يعني برمتها بنصها وفصها ألفاظ البخاري ومسلم، لأن مختصرة منها سواء كانت بالجمع أو سواء كانت بالاختصار والحذف، هي مختصرة من الصحيحين. يقول: إلا كتاب واحد، غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي تقدم، هو عمر بن فتوح الحميدي المتوفى سنة الأندلسي، متوفى سنة 88. يقول رحمه الله: غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات، زيادة تتمات. الزيادة أصناف وأنواع، من أنواع الزيادات تتمات لمتون أحاديث مخرجة في الصحيحين، كأن يخرجها البخاري مختصرة فيأتي الحميدي فيتم ما اختصره البخاري. من أين جاء الحميدي؟ من أين جاء الحميدي بهذه الزيادة؟ يقول رحمه الله تعالى: منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز عن كتاب الحميدي وعن كتاب من كتب المختصرات بعض ما يجده فيه في هذا المختصر عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ. وهو مخطئ. ليش مخطئ؟ ما هو هذا الكتاب جمع بين الصحيحين وللحميدي واشترط الجمع بين أحاديث الصحيحين، ليش مخطئ؟ قال: لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. في فائدة عزيزة هنا: كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي فيه زيادات وله منهج فريد. أولا، وقع في الخطأ بعض من ألف في المصطلح من المعاصرين من غير تحديد أسماء، فقالوا كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي رتب على أبواب الفقه، وهذا خطأ، بل هو مرتب على المسانيد، على أسماء الصحابة. بدأ بالعشر بالخلفاء الراشدين ثم وبالعشرة المبشرين بالجنة ثم ذكر عددا، يأتي لي الباب يقول مثلا: مسند أبي بكر الصديق، يقول اسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن عثمان، روى خرج له في الصحيحين 18 حديثا أو 19 حديثا، في صحيح البخاري كذا حديث، في صحيح مسلم كذا، اتفقا على عدد من الأحاديث، وانفرد البخاري بعدد من الأحاديث وانفرد مسلم بعدد من الأحاديث. انتبه لهذه الفائدة. جاء أحد الوزراء وهو يحيى بن محمد ابن هبيرة، يحيى بن محمد ابن هبيرة وزير، فشرح كتاب الجمع بين الصحيحين، هو من أوائل ما شرحت به السنة، وهو شرح فريد، قل من يعي أنه شرح على الجمع بين الصحيحين، أنه شرح على الجمع بين الصحيحين، فيتنبه لهذا. فإن ابن هبيرة رحمه الله تعالى مع كونه وزيرا كان في مجلس وزارته لا يخلو من علم، يأخذ بهذا الكتاب الذي ألفه وهو الإفصاح عن معاني الصحاح، وهو شرح للجمع بين الصحيحين الحميدي، وهو جالس في مجلس هذا المنصب يملي كتاب الإفصاح على الرعية وعلى طلاب السنة النبوية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.